بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إخوتي طلاب العلم، أخواتي طالبات العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الدرس الثاني من دروس شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تعالى. كنا تكلمنا في الدرس الأول عن تعريف القواعد الفقهية، عن أنواعها، وسيتحدث ونبدأ الحديث إن شاء الله تعالى هنا في هذا الدرس عن ثمرات تعلم علم القواعد وغاياتها، ثم ننطلق بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى البداية بالمنظومة بيتا بيتا بشرحها بما فيها من القواعد. ما هي ثمرات علم القواعد؟ ما هي غاياته؟ أولا، علم القواعد الفقهية أيها الكرام علم شرعي. نعم، هو من علوم الوسائل، لكن الوسائل لها أحكام المقاصد، ولذلك هو داخل في عموم الأدلة الدالة على فضل العلم الشرعي، كما قال الله عز وجل، والأدلة كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والأدلة متضافرة، متظاهرة، متكاثرة، متواترة على فضل العلم الشرعي وفضل الاشتغال به من الكتاب الكريم ومن السنة النبوية ومن كلام الأئمة والسلف الصالح، أولهم وخيرهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لست بحاجة الآن في هذه العجالة أن أذكر بالأدلة على فضل العلم، فهي إن شاء الله تعالى معروفة عند طالبة العلم. ثانيا، أن علم القواعد له أهمية كبيرة في التشريع، باعتباره أنه يجمع شتات الفروع الفقهية لينظمها في تقعيد واحد، وهذا أسهل من دراسة المسائل الفرعية واحدة واحدة، نظمها في قاعدة معينة قد دل عليها الكتاب أو القاعدة أو دل عليها السنة النبوية، فكان هذا خيرا لطالب العلم أن يربي نفسه على التقعيد ليستخرج منه التفريع. فمثلا عندما يدرس طالب العلم أنه لا عمل إلا بنية، وأن من ضوابطها أن النية شرط في صحة الأعمال، فكل مسألة حينئذ بعد ذلك تعرض له في عمل قام به أحد من المكلفين لم تسبقه نية، يمكن أن يستظهر حكمه من خلال ما تعلمه وما درسه في القاعدة. ولذلك ثالثا يا طلبة العلم، علم القواعد الفقهية يربي الملكة الفقهية عند طالب العلم، وهذا هو الفرق بين الطالب العلم التقليدي الذي يضبط الذي يتعلم المسائل واحدة واحدة ولا يمكن أن يجتهد أو أن يتأمل أو أن يستخرج أو أن يستنبط. إذا تعلم الأصول ومن أصول الأحكام ومنها القواعد الفقهية، فإنه يربي الملكة عنده، الملكة العلمية التي يشتغل من خلالها بالنظر والاستدلال وتنزيل الفروع على القواعد وتطبيقها عليها. ومن لا يدرس الأصول يحرم الوصول، فلا يستطيع إلا أن يضبط الفروع من كتب الفقه مسألة مسألة. ولذلك رابعا، من ثمرات علم الفقه علم القواعد الفقهية أنه ييسر علم الفقه ويقربه لطالب العلم من خلال جمعه في قواعد قد تكون إن لم تكن محصورة ولكنها متاحة مقاربة لطالب العلم يحصل من خلالها المسائل الفقهية، فيكون هذا من أنواع اليسر لمعرفة الأحكام. وأيضا سادسا من ثمرات علم القواعد أنه يبين لك عظمة هذه الشريعة وصلاحها لكل زمان ومكان، من جهة أن كل نازلة أو كل مسألة حادثة أو قضية فقهية لم تعرف من قبل لا يمكن أن تخلو من حكم، بل تنزل على هذه القواعد وتطبق عليها هذه القواعد، وحينئذ يستخرج منها حكما شرعيا يناسبها وفق هذه القواعد الشرعية. لدينا مسألة أخرى يا طلبة العلم، يا طالبات العلم، من أين استخرج العلماء هذه المسائل؟ من أين استمدوها؟ لا شك أيها الإخوة أن علم القواعد الفقهية علم شرعي خرج من الشريعة، فلا يجوز أن نبني قاعدة فقهية إلا وعليها دليل، بمعنى أنها تخرج من الشريعة، تخرج من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة أو جميع أو من هذه جميعا. فكل قاعدة يذكرها العلماء، كل قاعدة فقهية يذكرها العلماء يذكرون أدلة ثبوتها، أدلة ثبوت هذه القاعدة، أين من أين جاءت هذه القاعدة، ما مصدرها. فمثلا قوله قاعدة لا عمل إلا بنية، نجد أن دليلها متكاثر في القرآن الكريم، بل لا يكاد توجد سورة في القرآن إلا وقد دلت على أن المعتبر في صلاح الأعمال وفسادها إنما هو باعتبار نياتها. مثال، قال الله عز وجل ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، هذه النية، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فربط الأجر بكونه أراد الله تعالى بالعمل. حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. المشقة تجي بالتيسير، أيضا لها أدلة من الكتاب، من السنة، من الكتاب، مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من السنة مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر. وقس على هذا كل القواعد، بعض القواعد لا يدل عليها دليل من الكتاب والسنة، وإنما يدل عليها إجماع الأمة عليها نتيجة فهم الشريعة الشمولي للشريعة، مثل قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، فهذه لا نجد مثلا دليلا ينص عليها، لكن نجد إجماع الأمة على هذه القاعدة، ونجد أيضا أن عموم أدلة الشريعة جاءت باحترام القول واعتباره وعدم إلغائه. مثلا تجد أن بعض القواعد يدل عليها رابعا أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأقوال الصحابة من أين صدرت؟ من الشرع، من فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا الاجتهاد لا ينقض بمثله، مستدل عليها بقول عمر رضي الله تعالى عنه هذا ما قضينا، هذا على ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، وسيأتي في موضعه. الاستقراء خامسا هو من الأدلة لثبوت القواعد. كيف الاستقراء؟ بمعنى أن العلماء تتبعوا أحكام الشريعة فوجدوا أن هذه القضية يراعيها الشارع في الأحكام. مثلا التابع تابع، العلماء لم يذكروا لها دليلا معينا، إنما قالوا تتبعنا أحكام الشريعة فوجدنا أن الشارع يلحق التابع بتابعه في حكمه، وذكروا لذلك أمثلة وتطبيقات استلهموا منها هذه القاعدة وستأتي في موضعها. المسألة الأخرى هل نستدل بالقواعد الفقهية بذاتها؟ لا شك أيها الإخوة أن القاعدة الفقهية ليست دليل بذاته، بمعنى أن القاعدة ليست دليلا شرعيا، إنما لأنها ثبتت بالشرع فنحن نعلل بها لقيام الدليل عليها. مثلا لو أن إنسانا سأل فقال إنه على جنابه ثم ذهب إلى مسبح وقد نسي جنابته فاغتسل بالماء، فلما خرج تذكر أنه على جنابه فقال الغسل الأول لأني عممت جميع بدني بالماء يكفي على الجنابة، نقول له هذا غسل لا يصح. يقول لماذا؟ نقول له لأنه لا عمل إلا بنية وأنت لم تنوي. هنا عللنا بالقاعدة ليس لأننا جعلناها دليلا، وإنما لأن الأدلة على القاعدة تكاثرت واستقرت فأصبح القاعدة يعلل بها استئناسا ولقيام الأدلة عليها. أريد أن يفرق طالب العلم بين الاستدلال ابتداء، فهذا لا يجوز إلا من أدلة الحقيقية الكتاب المعتبرة، الكتاب والسنة والإجماع أقوال الصحابة والأدلة المختلفة فيها كل دليل بحسبه. إنما القواعد الفقهية يعلل بها لقيام الدليل عليها فليس استدلالا بها بذاتها. تكاثرت يا أيها الإخوة أيتها الأخوات المؤلفات في علم القواعد الفقهية خاصة من بداية القرن الرابع إلى اليوم، فمثلا أصول الكرخي وتأسيس النظر للدبوسي في القرن الرابع وهذه من والخامس من كتب الحنفية، نجد عند المالكية كتاب الفروق للقرافي والقواعد المقري وإيضاح المسالك للونشريسي، نجد عند الشافعية قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، الأشباه والنظائر كتاب الأشباه والنظائر سميت به كتب كثيرة وأكثرها للشافعية كالأشباه والنظائر لابن السبكي، الأشباه والنظائر لابن الوكيل الحصني للإمام الإمام السيوطي، الأشباه والنظائر أيضا موجود عند الحنفية لابن نجيم، الحنابلة من عنايتهم بالكتب قواعد الفقه لابن رجب وهو من أعظم كتب القواعد، وثم لما جاء الشيخ عبد الرحمن السعدي اعتنى بقواعد الحنابلة فألف فيها مجموعة من الكتب منها هذه المنظومة ومنها ما هو أوسع منها. في الدراسات المعاصرة عني طلاب العلم بالقواعد الفقهية فألفوا في القواعد الفقهية على شكل قاعدة تدرس دراسة واسعة أو قاعدة تستخرج من كتاب كدراسة تطبيقية، أو القواعد الفقهية عند العلم الفلاني كقواعد فقهية عند ابن تيمية، القواعد الفقهية عند ابن رجب، القواعد الفقهية عند فلان من العلماء. وهذا كل والمكتبة الحمد لله ثرية الآن بكثير من الكتب في هذا الجانب. إنما طالب العلم يبدأ بالأسهل فالأسهل، والمنظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله هي من أوجزها وأيسرها، وهي ابتدائية يمكن أن ينطلق منها طالب العلم في دراسته للقواعد. هنا ينتهي الدرس، لنا موعد إن شاء الله تعالى في الدرس الثالث بعد هذا لنبدأ في أبيات المنظومة وشرحها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.